يكتب من من من من الآثار ومن الأسباب التوفيق والحفظ والاستقرار إن شاء الله ما يقابل هذه النوايا الطيبة والاجتهادات الصالحة إن شاء الله. وكل ذلك مما يؤدي إلى المودة والاستقرار. لكن على كل حال الإنتاج الإعلامي هو من الوسائل، وكل وسيلة بحسب ما تؤدي إليه. فإذا كانت خيرة وطيبة في نفع المسلمين وفي الدعوة وفي أو حتى في مباحات أو في نشر الوعي أو الثقافة أو التعليم، كله ودعي الله عز وجل كثيرة. وأما إذا كانت في الحرام كالمسلسلات الهابطة والأفلام المنحلة والبرامج المفسدة، فلا شك أن هذا لا يجوز، وأنها من نوع من الكسب الحرام. ولهذا ينبغي المسلم أن يحذر عن البعد عن الكسب الحرام، فأكل الحرام له عواقب وخيمة. يعني يكفي أنه صلى الله عليه وسلم من أسباب عدم إجابة الدعاء حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر عشر أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام فأنا يستجاب له. فمن هنا يعني لا شك ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يحذر من أسباب الكسب الحرام، وأيضا من آثار نسأل الله السلامة من آثار أكل الحرام مرض القلب أو موته. في قوله، وهذا من أدق استنباطات أهل العلم في قوله في حديث النعمان، إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتركة، إلى أن قال ألا وإن في الجسد مضغة. فالربط بين الجسد وبين الحلال والحرام هذا يدل على أن تأثر القلب الشديد بما يدخل جوف الإنسان من طعام من حلال أو حرام. فكل هذا ينبغي يعني التنبه له. فالارتباط بين صلاح القلب وفساده وبين أكل الحرام ارتباط ظاهر. وعلى كل حال جزاك الله خيرا، واجتهدي على كل حال في منصحة زوجك، وإن شاء الله يعني ما يدخل عليكم تأكلونه إن شاء الله باعتبار يعني أنه وإن كان في لأن كسبه مختلط ومشتبه إلى آخره، لكن على كل حال استمروا في المناصحة جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الأخ أبو عمار من مملكة البحرين يقول في سؤال: السلام عليكم، أفتى بعض طلبة العلم أن شارب الدخان لا يقبل دعاؤه، أرجو من فضيلة الشيخ بيان صحة هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال لا أحب الحقيقة من الإخوة الذين يتصلون بالبرامج الأسئلة والإفتائية أنهم يعني يذكرون فتاوى أهل العلم، فهذا لا ينبغي أبدا. العالم وطالب العلمي الموثوق إذا أفتى ينبغي أن يؤخذ فتواه، ولا ينقل يعني بمعنى أنه يسأل عالم عن فتوى عالم آخر، هذا ليس من الأدب. وإنما ينبغي إذا كان من سألته ثقة فأنت تأخذه بكلامه وهو عالم معروف هو موثوق فتأخذ به، أو اسأل ولا ولا ولا تشير إلى إلى إلى إلى أن عالما قال وإن لم تسمه، لأن أحيانا قد يكون الكلام إما أن يكون عالما مشهورا وإما أن يكون له رأي مشهور معروف، فهذا لا ينبغي أبدا. نعم لا لا لا العلماء والمفتون ليسوا معصومين وقابلوا الخطأ، لك ومع هذا لا ينبغي من أدب السؤال أنك تقول فلان قال كذا فما رأيك فيما قاله فلان أو ما افتى به فلان، هذا هذا هذا لا ينبغي، وينبغي يترفع عن هذا يعني سواء ما يتعلق بطلبة العلم أو فيما يتعلق حتى من أدب السؤال. ولكن على كل حال لا شك أن طبعا الدخان هو يعني محرم، وهذا هو اللي استقر عليه الحكم لأنه تبين ضرره، ولا شك أن أكل الحرام يخشى على صاحبه أن يرد دعاؤه، لا يجزم طبعا لكنه يخشى على لا شك لأن الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإلى أن قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر وقال فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا